السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أرحب بالمجموعة المهتمة باللغة الإنجليزية من أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي نية عظيمة في يعني يعتبر جهاد. تخيلوا تعلم لغة جديدة من أجل إيصال الحق إلى الناس، إلى خلق الله. جزاكم الله خير، والعفو منكم على التأخر. توقفنا فترة بسبب ظروف، وأخذنا 3 محاضرات في تعلم اللغة الإنجليزية، وبإذن الله هذه المحاضرة الرابعة. أخذنا في المحاضرات السابقة شيئين مهمين، أخذنا بعض القواعد، وأيضا طلبنا منكم تحفظ بعض الأفعال، باعتبار على أساس أن يكون الأسبوع الأول كما إذا تذكروا 5 أفعال يوميا، ثم الأسبوع الثاني 10 أفعال يوميا، ثم الأسبوع الثالث 15 فعل. ومفترض تكونوا كملتوا أن تحفظوا في الأفعال، برنامج أعطيناكم إياه، وإلا أن تخرجوا حتى عن الأفعال إن أردتم كلمات أخرى. المهم أنكم بنفسكم تجمعوا، المفترض كان الأسبوع الرابع تصل إلى 20 كلمة كل يوم، ثم الأسبوع الخامس 25، ثم الأسبوع السادس 30 كلمة، أو ممكن استمرار على 25، كل بحسب طاقته. لكن الاستمرار مهم جدا، كلما حفظتم من الكلمات كثيرا كلما وصلتم إلى نوع من التمكن في اللغة، أو التعرف إلى اللغة، أو التطور في اللغة نفسها. وقلنا لكم هدفنا أن تصلوا إلى 3000 كلمة، هذا مهم جدا، يجب أن تضعوه على في البال. ولا أدري حقيقة كم منكم الذين تحفظوا، وكم منكم مهم جدا، أتمنى كل واحد منكم أن يتحفظ. الشيء الآخر، شرحنا أيضا بعض القواعد الأساسية. شرحنا المضارع البسيط present simple tense، وخلاصتها أن الفعل يكون مثل ما هو عليه، والفعل يكون بعد الفاعل، طبعا بعد السبجكت. طبعا الفعل هو verb، فيجب أن يكون verb بعد السبجكت، الفعل بعد الفعل. و الفيرب على ما هو عليه مثل شكله، يختلف فقط في حالة المفرد الغائب إذا تذكرون، مثل هو وهي هي شي، أو أي اسم معين، مثل أحمد محمد، أو مكان، أو أي شيء. نستطيع تسميته الاسم الظاهر، هم يسموه بالإنجليزية كما قلنا الشخص الثالث، third. طبعا المفرد لازم يكون مفرد، الجمع لا تكون عليه هذه القاعدة. ما الذي سيحصل؟ سيضاف على الفعل حرف الإس. مثلا go يذهب، فلو قلنا أحمد يذهب سنحول go إلى goes، سنضيف حرف الإس، أحمد goes. هذه القاعدة الأولى الأساسية التي أخذناها. أخذنا أيضا الضمائر، البروناونز، وطبعا السبجكت اللي تكون سبجكت، طبعا اللي تكون فاعل، اللي هو هي وشي وإت إذا تذكرون، هو وهي ولغير العاقل، وأيضا أنا آي، وأنت يو، وهو آسف وهم they، ونحن we، وأنتم يو. وأيضا أخذنا الضمائر المفعول به، object pronouns، subject فاعل و object مفعول به، هذيك subject pronouns. وأخذنا أيضا ال object pronouns اللي هو المفعول به، الضمائر المفعول به، اللي هي إيش؟ مقابل أنا سيكون ياء المفعول، مثل ضربني، وكذلك اللي هو بيكون بالإنجليزية مي، وأيضا لأن لأنت يو يو نفسها، ولهو مكان اللي هو هي في حينما يكون سبجكت سيكون في حالة الأوبجكت المفعول به، سيكون هم، و شي بيصير هير، و إت على ما هي عليه، ونحن اللي هو وي سيكون أس، مثلا ضربنا في العربية اللي هو ناء الفاعلين أو ناء المفعول طبعا هنا. أيضا أنتم يو ستكون يو نفسها، و هم اللي هو they سيصبح them. أخذنا أيضا النفي، وقلنا أنه في حالة النفي نستخدم أو نقحم كلمة don't أو doesn't. هي العامة لأي فاعل، لكن doesn't تكون للمفرد الغائب، يعني تأخذ الاس نفسه الذي يكون على الفعل، ولكن تسبق هذه العبارة النافية تسبق الفعل. مثلا واحد يقول أنا أتحدث الإنجليزية، I speak English. speak أتحدث، I speak English. لكن حينما يقول أنا لا أتحدث الإنجليزية ماذا سيقول؟ سيقول I don't speak English. أقحمنا كلمة don't. نحن في العربية أسهل، سنضيف فقط كلمة لا، أما في الإنجليزية don't. اليوم بإذن الله نشرح ثلاثة أشياء. نشرح تصريفات فعل أخذتموه من ضمن الأفعال التي طلب منكم حفظها، وهو الفعل be. سناخذ تصريفاته واستخدامه في الجمل. أيضا سنشرح بإذن الله الماضي البسيط، وكذلك أو قبل الماضي سنشرح السؤال بهل. بالنسبة للفعل be، هذا الفعل مهم جدا جدا، شائع بسبب شيوعه، بسبب استخدامه الكثير. هو حينما نحفظه على يعني كمصدر نحفظه بي، لكن في الجملة حينما يأتي في الجملة هو سيتصرف، على عكس الكلمات الأخرى مثلا go نفسها، لكن البي حينما تستخدم في الفعل المضارع البسيط سيتغير شكله، يعتبر فعل شاذ مختلف في تصريفه المضارع عن بقية الأفعال عموما. نحن أخذنا أيضا من الأفعال الشاذة إذا تذكروا كلمة كان يستطيع. كان من شذوذها أنك لا تستطيع أن تضيف حرف الإس في حالة المفرد الغائب. مثلا إحنا قلنا المفرد الغائب نضيف إس، مثلا هو يأتي، كلمة يأتي كم، حينما نضعه هو سيصبح يعني هو يأتي he comes، سنضيف الاس. لكن كان لا نضيف الاس فيها، كان يستطيع نقول مثلا هو يستطيع أو هي تستطيع، she can هي تستطيع، لا نضيف حرف الاس هنا. لماذا؟ حرف كلمة كان أو الفعل كان شاذ مختلف عن بقية الأفعال، لا يضاف عليه حرف الاس. البي، نعود للبي، البي شاذ ليس من ناحية نضيف اس او لا، شاذ من ناحية تصريفه، يتصرف بحسب الفاعل. يعني اذا كان الفاعل اي اللي هو انا سيتحول بي الى ام، اي ام. في حالة الهي هو والمفرد الغائب عموما، هو أو هي، هي أو شي أو الإت، هذه ثلاثة، أو الاسم محمد، أحمد، خالد، سارة، أي اسم كان، سيتحول البي إلى إز. هي سيتحول بي إلى إز، سيصبح هكذا. هي إز، هي إز. ثم عندنا آر، التصريف الثالث أو الشكل الثالث له، اللي هو آر. آر يكون مع أي جمع، أي صيغة جمع سنضع آر. نحن اللي هو وي، أو أنتم اللي هو يو، وكذلك بالمناسبة أنتم، سواء أنت أو أنتم في المفرد، يعني فقط في المفرد في أنت يو، أو كذلك هم they، كلها ستأخذ سيتحول البي إلى آر. فبنقول يو آر، أو they آر، أو we آر. شيء آخر يجب أن تفهموه للفعل بي، لماذا هو طبعا بي بالمناسبة في اللغة العربية ترجمته يكون، يكون. لماذا هذا الفعل يعني شائع جدا؟ لماذا يستخدم كثير في اللغة الإنجليزية؟ لأنه في اللغة الإنجليزية الفعل يكون دائما يتواجد في أي جملة لا توجد بها فعل. هذا مهم جدا. كيف؟ مثلا نحن في اللغة العربية، دعوني أعطيكم مثال على جملتين، جملة فيها فعل وجملة لا توجد بها فعل. مثلا أنا أذهب إلى المسجد، أنا أذهب إلى المسجد. I go to mosque، I go to mosque. طيب موجود هنا فعل أذهب. طيب أنا لو لم أقل أنا أذهب، سأتي بهذه، يعني هذه جملة فيها فعل. لو أتيت بجملة ليست فيها فعل، مثل أنا طبيب، أنا طبيب، نحن في اللغة العربية لاحظتم لا يوجد هنا فعل. في المقابل اللغة الإنجليزية يجب أن يوضع فعل هنا. ماذا ستضع؟ ستكون الجملة هكذا، أنا أكون طبيبا. لاحظتم كيف؟ يجب أن نضع كلمة يكون هنا، سيصبح I am، سنضيف am، I am a doctor، I am a doctor. لاحظتم؟ يعني هذا اليكون هو بالمناسبة موجود في اللغة العربية، يعني نحن يجب أن نضعها في زمنين، في الماضي أو في المستقبل، لكن في المضارع لا نضعه. يعني أنا طبيب، الماضي لا أستطيع أن أضع، إلا يجب أن أضع كلمة كنت، يعني ماضي يكون، فأقول ماذا؟ أنا كنت طبيبا. أو في المستقبل أنا سأكون طبيبا. لاحظتم في اللغة العربية هي موجودة أصلا، لكن في المضارع كأنه ضمير مستتر، أو كأنه يعني محذوف. كلمة يكون يصبح محذوف في اللغة العربية، لكن في الإنجليزية يجب أن تضع كلمة يكون. أرجو أن تكونوا هنا فهمتم موضع الفعل بي الذي هو يكون. وبالتالي أي شيء سأنا سأتحدث، أي جملة، عيد وأكرر، أي جملة ليست بها فعل مباشرة تضع كلمة بي، لازم. يعني مثلا أنت أحمد، أنت أحمد، ستقول في اللغة الإنجليزية يو، أنت يو، ما لا تستطيع أن تقول يو أحمد، لا ستقول يو آر أحمد، أنت تكون أحمد. هذا كتاب، هذا كتاب، لا تستطيع أن تقول في اللغة الإنجليزية هذا كتاب هكذا بدون فعل، لازم فعل. فكيف ستقول this هذا كلمة هذا this. This is a book. This is a book. أيضا مثلا أي جملة ليست بها فعل يجب أن نضع كلمة يكون. مشهور أيضا مثلا استخدام في لفظة في الجمل متكررة في اللغة الإنجليزية، مثلا إنه كتاب، إنه، نحن نقول إنه في الإنجليزية لا يقولون إنه، سيضعون، لأنه هنا لهم كلمة لها اللي هو أو ضمير الذي هو it، سيقولون it is، لازم كلمة is. It is, it is a book. It is a book. إنه كتاب. للتعريف بالأشياء يستخدمون هذه العبارة. كيف نقول هي امرأة؟ هي امرأة. She is a woman. She is a woman. طبعا هنا أو a woman الذي يسبق كلمة woman، كلمة woman هي امرأة. الأ هنا التي تسبقها لأنها واحدة، امرأة واحدة. She is a woman. هو رجل. He is a man. أنتم رجال. كلمة man رجل، الجمع من، كأنه جمع تكسير بالنسبة للغة العربية. يعني غالبا الجمع يوضع اس بعده، مثلا book جمعه سيكون books. كات قطة، كات جمعها سيصبح كاتس، لكن مان ما نقول مانس، جمعها من، يعني شاذة في الجمع. هم رجال، they are men، سنضع are، لا نقول they men، لا، يجب أن نضع be، الفعل be يكون، they are men، هم يكونون رجالا. نحن نساء طيبات. نحن نساء، كيف نقول نحن نساء؟ أول شيء we are women، أيضا women جمع woman، أيضا هو يعني يعتبر شاذ في الجمع، لا نضيف الاس وإنما يكسر نهايته. She is a woman. لكن في الجمع they are women. They are women. طبعا الأ هنا لا نضعه لأنه جمع، الأ خاص بالمفرد. They are women. طيب هن نساء طيبات. They are good women. They are good اللي هو طيب أو جيد أو ما فيما معناه. They are good women. They are good women. دائما قلنا الصفة تسبق الموصوف في اللغة الإنجليزية. يعني good صفة، الموصوف هي النساء. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ومن لديه بالمناسبة يعني نريد أن نعمل أيضا تمارين، نحن تعودنا أنه أيضا تمارين خلال الأسبوع على ما أخذناه. أريدكم كل واحد منكم يختار فعل من الأفعال التي تحفظها والتي لم يكتبها من قبل، ويصيغها في حالة المضارع البسيط وفي حالة الماضي البسيط وفي حالة النفي، يعني المضارع نفي، وفي حالة سؤال بهل. يعني أربع جمل، كل واحد يضع لي أربع جمل، كل ما يعني كل واحد يضع يختار له فعل كما ذكرت. أرجو من الأشخاص الآخرين أن لا يختاروا نفس الفعل، يعني كل واحد يكون فعله يختلف عن الثاني. كيف نرتب ذلك؟ كل واحد يذكر الفعل الذي سيذكره بحيث أنه الآخر لا يضعه. نحن كنا تعودنا على أسلوب الأفعال الأرقام. طيب يا بابا، طيب. تعودنا على أسلوب ال دقيقة دقيقة يا بابا دقيقة دقيقة تعودنا على أسلوب الأرقام، نقول كل واحد يجيب رقم بحيث انا اضع لهم الامثله بحسب الرقم. انتم بدل الارقام كل واحد يذكر الفعل الذي سيضع الامثله عليه، وخلال الاسبوع يذكر لنا الاربع الامثله التي ذكرتها.